أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الصلاة في الملابس التي تكون عليها صور وأسماء وكتابات إما تكون مفهومة أو غير مفهومة؟ مر بنا في دروس سابقة أسئلة مماثلة، وقلنا أن هذا لا يليق، وأقل أحواله الكراهة، وتساهل الناس في هذا كثيرا، يعني لباسهم لملابس فيها نوع من الصور أحيانا، وللأسف صور من يسمون بالفنانين واللاعبين، وأيضا دعايات للشركات، يعني المصلي يتشاغل، يكون أمام واحد يعني ملصق في ظهر دعاية للشركة، أحيانا قد يكون بحسن نية أن ملابس مصممة للعمل، لكن مهما كان هذا لا يقبل هذا العذر على هذا الأخ أن هذه الملابس إذا كان في عمله يمارس عمله، قد يكون يعني أن يوضع عنوان الشركة. أما في المسجد فينبغي هذه دعاية، أن تسوي دعاية للشركة وتلفت أنظار المصلين وتشغلهم وهم ينظرون، سيان كان في الظهر أو في الصدر. وأشنع منها الكتابات التي تكون غامضة، وقد فسرها بعض الإخوان وهي ترمز إلى أشياء يعني قبيحة وقحة من الغربيين، إما أخلاقيا أو عقائديا أو ما إلى ذلك، فلا نكون ببغاوات، ما وجدنا في السوق أخذنا ولبسنا، هذا ما ليس من شأن المسلم أن يكون بهذه السذاجة ويكون إمعة، فعلينا أن نتقي الله، وعلى أقل الأحوال وأضعفها في المسجد. إذا ذهبت المسجد لهذه الملابس المكتوب عليها أو المصور عليها، لا ينبغي لك أن تدخل بها المسجد وتتقرب إلى الله بشيء أنت يعني ممنوع منه بل محرم عليك. فنلفت أنظار إخوانا، وأيضا نلفت أنظار إخوانا التجار أن يتقوا الله، المستوردون وكذلك المسؤولون في الغرف التجارية وفي الوزارة أن يتقوا الله، وفي المداخل منافذ دخول البضائع كلهم عليهم مسؤولية، كل من مرت بها ذلك الأشياء وأفرج عنها وسمح لها فهو مسؤول. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففضلا عن الشركات المصنعة، إن كانت شركات إسلامية في بلاد المسلمين أو كانت كافرة، لكن التجار للأسف يسوقون ويروجون لها، فكلهم هؤلاء عليهم مسؤولية، كلهم بحسب حاله، نسأل الله أن يهدي الجميع. أحسن الله إليكم، يقول: إذا دخل الماء في جوف الصائم أثناء المضمضة والاستنشاق بدون قصد فهل يفطر؟ لا يفطر، ما دام أنه من غير قصد، هذا معروف، يعني من يعني تسرب إلى جوف شيء من المفطرات نسيانا أو غفلة أو جهلا، فالصحيح أنه الحكم واحد. النسيان ورد في الحديث نصا صريحا، ويلحق به ما كان من غفلة أو جهل أو إكراه. أحسن الله إليكم، يقول: بعض المصلين يصلون ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح عند بعض الأئمة. بعض الأئمة لا يرى التداخل، يعني عبادة في عبادة، ويرى أن الأفضل أن يفرد كل عبادة بحكمها، فيرى أنه أول ما يدخل يصلي تحية المسجد، ثم يقوم يصلي راتبة الفجر، أو قد يصلي أيضا ركعتي وضوء إذا كان توضأ قريبا وأراد أن يصليها. لكن الصحيح بالنسبة للفجر، يعني وردت أحاديث تدل على أنه يقتصر على ركعتي الفجر، أنه إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الفريضة وراتبة الفجر. ففي الأولى في الحقيقة الاقتصار على ركعتي الراتبة، والتحية تحية المسجد تدخل ضمنا، وكذلك إذا كان توضأ وأراد ركعتي الوضوء هي الأخرى تدخل ضمنا. فكون ورد أنه يعني يقتصر بعد طلوع الفجر على مجرد الراتبة هذا أولى. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن أشهد بشهادة يعني شرعية بأن فلان مات وأنا لم أره ولكن أخبرت أنه قد توفي؟ وهل في قولهم يعني مثلا إذا سئل هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وأنت تقول أنه توفي، هل يدخل في ذلك يا شيخ؟ لا هذه قضية أنك يعني تشهد أن فلان توفي، هذا يرجع بحسب صلتك به ومعرفتك وثقتك بالمخبرين. فأحيانا يعني موت الإنسان يعرف بالاستفاضة، خاصة المشهورين مثلا، مشهورين على أي مستوى كان، فبالاستفاضة نعرف أن فلان مات، وهذا قد لا يحتاج إلى أن يشهد، هذا الاستفاضة تكفي فيه. أما إذا كان شهادة محدودة ويترتب عليها أن تزوج امرأته ويقسم ميراثه، فهذا يجب عليك أن تتحفظ وتتأكد وتطمئن إلى صحة الخبر، لأنه يتعلق به أحكام أخرى، فلا ينبغي لك أن تتساهل وتشهد إلا عن يقين ومحقق، وتسأل غير المخبر الذي أخبرك وطلب منك الشهادة وإن كان ثقة. فالثقة أحيانا يعني يحصل عنده شيء من الغفلة أو يفوته شيء، فلا تشهد حتى تتحقق من ذلك. أما قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري إيش قصد الأخ السائل. أحسن الله إليكم، يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بقول اللهم عني على ذكرك، الحديث يقول ولكن لا أرى هذا مكتوب في أذكار الصلاة المعلقة في المساجد، فمتى تقال هذه؟ نعم لا شك ورد أنه عليه السلام يعني أمر بهذا الذكر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا من أفضل الأذكار. ومن أهل العلم من يرى أنه يقال قبيل السلام بعد التشهد، بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله قبل السلام. ومهما يعني أتيت به، إن أتيت به في سجودك بل ولو حتى في ركوعك، إذا طال الركوع وصرت يعني تتنقل من تسبيح وتحميد وثناء على الله وتضمنه شيء من الدعاء، فكل الصلاة محل للدعاء، لكن أفضل الدعاء كما جاء في الحديث السجود، وأيضا قبل السلام. أحسن الله إليكم، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ جمع أهل العلم بينها ولا تعارض ولله الحمد، فما ورد من الأمر بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها في كل ركعة، فهذا محمول على الصلاة السرية والمنفرد والإمام، فالإمام لا يجوز بحال من الأحوال أن يترك الفاتحة، ولا المنفرد ولا المأموم أيضا في حال إصرار إمامه في الصلاة السرية والأخريات من صلاة الأخرية من العشاء والمغرب، فهذا محمول عليه بالأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن قراءة الإمام تعتبر قراءة للمأموم، وأن الإمام قد كفاهم وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام، واستنكر من قرأوا وجهروا بالقراءة. ومن أهل العلم من يرى أن ما ورد بالأمر بالقراءة حتى لو قلنا يتناول المأموم في الجهرية فهو منسوخ، كما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وسبقه إلى ذلك من سبق من أهل العلم. فقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، حملها الإمام أحمد رحمه الله على الصلاة، على أن هذا في الصلاة، وقال كل الناس يقولون في الصلاة أنه إذا قرأ الإمام لا تقرأ معه، لا تقرأ معه وقد كفاك القراءة إذا جهر بالقراءة، وهو معروف كما هو معروف مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهم، ونصره الإمام بن تيمية نصرا قويا، وأطال النفس في الرد على الإمام البخاري ومذهب الإمام الشافعي، رد عليهم في كون المأموم لابد أن يقرأ الفاتحة وأن من لم يقرأها فصلاته باطلة، فأطال في هذا وأنكر هذا القول، وهو يكفيك أنه مذهب هؤلاء الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك وأحمد، يعني أهل الفقه والحديث ذهبوا إلى هذا، فينبغي أن نتفطن لهذا وتطمئن نفوسنا إلى أن الإمام إذا قرأ نكتفي بقراءته، لكن إذا سكت وأطال السكوت لا حرج، تقرأ ولو بعض الفاتحة. ولذلك الإمام ابن قدامة من أئمة الحنابلة يقول اقطع قراءتك، إذا شرع في القراءة في السورة فاكتفي بما قرأت من الفاتحة ولا تواصل، بل أنصت واستمع قراءته. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإذا قرأ فأنصتوا. أحسن الله إليكم. يقول نسمع البعض يستدل بالصلاة في المسجد الذي فيه قبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه حجة؟ ليست حجة، يعني وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو لا شك وضع شاذ، وأنكره أهل العلم في ذلك الوقت لما تجرأ الوليد بن عبد الملك وأدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفيها قبره، وأنكر الأئمة الكبار فقهاء المدينة الموجودون أنكروا وبكوا واشتكوا، لكن لم يسمعوا لهم، وكان نزعة سياسية يعني في مراغمة لآل البيت رضي الله عنهم كما هو معروف بين بني أمية وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فبقي هذا الأمر ولا حجة لأحد في هذا الوضع، فقد أنكر صلى الله عليه وسلم وضع القبور في المساجد ولا تجوز بحال من الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.